بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد علمنا بأن الصبر عند حلول مصيبة الموت هو الأمر المتعين الذي أمرنا به، وأن الإنسان في ذلك مأجور، والجزع وكل ما يؤدي إليه من النياحة ولطم الخد وشق الجيب هذا كله محظور ممنوع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النائحة والمستمعة. وأخبرنا بأن النائحة ما لم تتب قبل موتها فإنها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وأن النياحة هي رفع الصوت بالبكاء مع الترنم بما يشبه نوح الحمام، وأن ذلك قد منع لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقدر، ولأنه يحمل صاحبة المصيبة على الهلع، ثم لما يصحب ذلك من المحرمات من لطم الخد ونشر الشعر وشق الثياب وما إلى ذلك مما حرمه الله عز وجل. وعرفنا أيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب بما نيح عليه لا يعارض قول ربنا جل جلاله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ذلك محمول على ما لو أوصى أو أنه أهمل تعليم أهله، أو أن العذاب هاهنا ما يحمل على العقوبة وإنما يحمل على الألم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. المقصود أيها الإخوان بأن الإنسان يتهيأ للموت ويستعد له بأن يعلم يعني أهله وذويه بأن يتقوا الله عز وجل وأن يرضوا بقدره وأن يعاملوا هذا القدر بالشرع، يعاملوا هذه المصيبة بما شرع الله عز وجل. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ماتت زوجه خديجة وزوجه زينب وماتت بناته رقية وزينب أم كلثوم، ومات ولده القاسم وولده عبد الله ولده إبراهيم، ومات من أصحابه خلق كثير فيهم بعض قرابته كحمزة وجعفر. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المصائب التي تتابعت عليه؟ وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يصنعون إذا نزلت بهم مصيبة الموت؟ هؤلاء هم القدوة والأسوة، ونسأل الله أن يرزقنا السير على نهجهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. نعم، أنس رضي الله عنه يقول: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن. عرفنا بأن بناته كنا أربعا. من هذه البنت التي تدفن؟ عينها الواقدي رحمه الله بأنها أم كلثوم، أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رد البخاري قول من قال بأنها رقية. لماذا؟ لأن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلف عثمان من أجل أن يمرض رقية، فلما أن جاء البشير بانتصار المسلمين في بدر كان عثمان رضي الله عنه يدفن رقية في البقيع. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر ما وجد رقية رضي الله عنها، بل كانت قد دفنت. ومعلوم بأن عثمان عليه من الله الرضوان لما ماتت رقية أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ولذلك قيل له ذو النورين، حتى قال أهل العلم: ما أغلق أحد بابه على بنتي نبي إلا عثمان. وبهذا رد على الرافضة الذين يعظمون علي رضي الله عنه ويرون تقديمه على غيره باعتباره كان زوجا لفاطمة رضي الله عنها. ولا شك بأن هذه فضيلة ومزية، لكن نقول بأن إذا كان التمييز بمثل هذا فعثمان أميز، لأنه قد نكح بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. وكذلك علي رضي الله عنه يستوي في هذه الفضيلة مع أبي العاص ابن الربيع الذي كان زوجا لزينب رضي الله عنها، وهي كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خالتها، يعني أبو العاص ابن خالة زينب، يعني أمه وخديجة رضوان الله عليها أخوات. فالمقصود بأن عثمان رضي الله عنه كان يدفن أم كلثوم رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدمعان. إذن أيها الإخوان، البكاء على الميت ليس منهيا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنه، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة. وكذلك بكى لما مات سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه. فما في حرج في بكاء الإنسان على من مات. وكذلك لما أرسلت إليه إحدى بناته تخبره بأن ولدها يحتضر، تقول له: فاشهدنا، أرسل إليها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يشهدها، فجاء عليه الصلاة والسلام ووضع الغلام في حجره، فإذا نفسه تقعقع، يعني روحه تتحشرج، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال له: إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال لهم: أما تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيضا الحديث الذي في بعض رواياته: إن الله ليعذب الميت ببكاء أهل علي، نفهم بأن البكاء هنا معناه النياحة، البكاء المنهي عنه الذي فيه نياحة، يعني فيه رفع صوت، فيه ترنم، أو فيه ندب، تعداد لمآثر الميت وجبلاه وسيداه وضبعاه ونحو ذلك، مثل ما قيل في النعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. وفي الوقت نفسه الحديث الآخر بأنه لما مات النجاشي نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النعي الممنوع هو نعي الجاهلية، لما يخرج الخارج فيقول: يا هلاك العرب، مات اليوم فلان ابن فلان، هذا هو الممنوع. فها هنا أيضا الممنوع النياحة، الممنوع الندب. أما مطلق البكاء الذي يكون بدمع العين فمثل هذا ليس فيه نهي، بل هو مقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، وهو حال الأنفس السوية. النفس السوية تبكي لفراق من تحب. ولذلك بعض الصالحين لما مات ولده فضحك، وقيل له لما تضحك؟ فقال رضا بقضاء الله. فلما سئل بعض أهل العلم في ذلك قال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين عبودية الرضا وعبودية الرحمة، فهو راض بقضاء الله عز وجل وقدره غير متسخط، وفي الوقت نفسه جعل الله في قلبه الرحمة التي تليق به عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن الأنبياء يجري عليهم ما يجري على البشر من المصائب والحوادث، فالنبي يمرض والنبي ينسى والنبي يفرح والنبي يغضب والنبي يموت والنبي يجرح والنبي يفقد يعني أولاده ويحزن عليهم، هذا كله مما يطرأ على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن ما طبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة ورقة القلب، كان رحيما رقيق القلب عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا ما طبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبته لأولاده والشفقة عليهم والرحمة بهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أولاده ويشفق عليهم، ولذلك كان إذا دخلت عليه فاطمة يقوم إليها ويسلم عليها ويصنع بها ما يصنع الوالد به بولده. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب الحسن والحسين، وصلى كما مر معنا وهو حامل من أمامة بنت زينب رضوان الله عليهما، وكان يمشي في المدينة وهو حامل الحسن والحسين على كتفيه، وارتحله أحدهما وهو ساجد فبقي عليه الصلاة والسلام ساجد. هذه كلها من مقتضيات الفطرة السوية. أما الشدة والقسوة والعنف ودائما تقطيب الجبين ومعاملة الأولاد بالأوامر وما إلى ذلك فليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الجلوس عند القبر، لأن أنس رضي الله عنه قال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فما في مانع في أثناء الدفن أن يجلس الإنسان، لا مانع من ذلك. والوقوف سنة بعد يعني إهالة التراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الميت يدعو له ويستغفر ويسأل الله له التثبيت. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الموعظة عند القبر ما كانت هديا مضطردا، يعني ها هنا هل ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس؟ ما ورد. فلو أنها فعلت أحيانا وتركت أحيانا لكان ذلك أقرب إلى السنة، يعني إنسان يعظ الناس عند القبر ويذكرهم بالآخرة وأن القبر هو أول منازل الآخرة، وأن من مات فقد قامت قيامته، وأن الميت في هذا المقام لا ينفعه إلا عمله ونحو ذلك، هذا طيب. أما أن يقف الناس عند القبر فيثنون على من مات بما فيه وما ليس فيه هذه من المصائب. وأحيانا يثنون عليه وهم يعلمون بأنه إنسان يعني كان يرفع عقيرته بحرب الله ورسوله، ويثنون عليه أيضا بأشياء الله أعلم بها، يعني يقولون بأنه كان مدافعا عن الديمقراطية، وكان من دعاة ما تعرف إيه، وكان كذا وكان كذا أشياء. فنقول لا، هذا ليس مطلوبا، وإنما المطلوب موعظة الناس، وهذه تفعل أحيانا وتترك أحيانا. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز البكاء على الميت، وأن ذلك لا ينافي الصبر والرضا بقضاء الله، وإنما هي رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. من فوائد هذا الحديث أيضا يعني في غير هذه الرواية جواز أن ينزل المرأة في قبرها من ليس من محارمها. جواز أن ينزل المرأة في قبرها من ليس من محارمها، لأن في بعض روايات هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيكم لم يقارف البارحة، يعني ما أتى أهله البارحة، فقال أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فأمره أن ينزل في قبرها، في قبر من؟ أم كلثوم. هل هي من محارمه؟ ليست من محارمه، فما في معنى. أما الحديث الآخر بأن زينب رضي الله عنها لما ماتت، زينب بنت جحش، وهي أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به، لما ماتت عمر رضي الله عنه أرسل إلى أمهات المؤمنين يسألهن من ينزل في قبرها، فقال له أمهات المؤمنين وكان عمر يحب أن يلي ذلك لأنه هو أمير المؤمنين، هو الحاكم، وقال له أمهات المؤمنين انظر من كان يطلع عليها في حياتها، يعني شوف محارمة، هؤلاء هم الذين ينزلون في قبرها. فمعلوم أيها الإخوان بأن أمهات المؤمنين لهن من الأحكام ما ليس لغيرهن، لأن الله تعالى قال إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقالوا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فأمهات المؤمنين عندهن أحكام خاصة، واضح أيها الناس. ولذلك حتى في لما خرجنا إلى الحج رضوان الله عليهن، عمر رضي الله عنه كان ينهى عن الدنو منهن، يعني ما في أحد يقترب منهن رضوان الله عليهن. فالمقصود بأن هذا الحديث فيه جواز البكاء على الميت من غير كراهة، وأن هذا من تمام الرحمة والإنسانية التي جبل عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. لا تدفنوا موتاكم، لا هنا ما نوعها؟ ناهية. لا تدفنوا موتاكم يعني المسلمين، لا تدفنوا موتاكم بالليل. بالليل ها هنا ظرف زمان، كما في قول ربنا جل جلاله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فلا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أي تلجأوا إلى ذلك، إلا أن تضطروا. ثم قال الحافظ رحمه الله وأصله في مسلم، يعني أصل هذا الحديث الذي عزاه لابن ماجه أصله في مسلم. الذي في مسلم أن رجلا من الصحابة مات فكفن في كفن غير طائل، يعني كفن قصير، في كفن غير طائل، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل. لماذا زجر؟ قيل لأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل. وأورد الحافظ في الفتح حديثا قال الله أعلم به، يعني هذا الحديث ما الحافظ رحمه الله كأنه ما يصححه ولا يحسنه، يقول الله أعلم به، وهي كلمة يعني من مثل الحافظ تجعل الإنسان ما يطمئن إلى هذا الحديث. طيب أيها الإخوان، مضى معنا أن الصحابة دفنوا امرأة بالليل، نعم، المرأة التي كانت تقم المسجد، وأبلغ من ذلك أنهم دفنوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ضحى، فشغل الصحابة عن واجب تجهيزه بما هو أوجب، وهو جمع كلمة المسلمين على إمام واحد، فشغلوا بأمر السقيفة، ثم شغلوا ببيعة الصديق رضي الله عنه، فما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة الأربعاء، إلا ليلة الأربعاء، يعني بقي يوم الاثنين يعني كله، ويوم الثلاثاء كله، ما دفن إلا يوم الثلاثاء في الليل، ليلة الأربعاء. وكذلك السيد الجليل أبو بكر رضي الله عنه لما مات دفن بالليل، كذلك لما ماتت السيدة الجليلة فاطمة رضي الله عنها دفنها علي بالليل، كذلك عثمان رضي الله عنه دفن بالليل، لكن مضطرين، ليه؟ لأنهم خافوا أن ينبش، لأن البغاة الظالمين الذين قتلوه منعوا دفنه، حتى إنهم منعوا دفنه في البقيع، فدفن في حش كوكب، يعني مكان كان خلف البقيع، إلى أن وسع يعني البقيع في زمان معاوية فأدخل قبره عثمان، ولذلك الآن زائر البقيع يجد قبر عثمان عليه من الله الرضوان في منتصف البقيع تقريبا، صح ولا لا؟ زرته يا عمرو؟ نعم، في نصف البقيع. فالمقصود أيها الإخوان بأن الدفن بالليل غير ممنوع، غير ممنوع. في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا من أصحابه بالليل وأسرج له سراجا، يعني استعان بسراج ودلاه في قبره وقال رحمك الله إن كنت أواها تلاء للقرآن. والترمذي رحمه الله حسن هذا الحديث، لكن الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله قال وهذا حديث ضعيف، فإن قلت إن الترمذي قد حسنه أقول لا عبرة بقوله، فإن في رواته الحجاج بن أرطأ وهو ضعيف عند المحدثين، يعني الإمام النووي رحمه الله يضعف يعني هذا الحديث. والشيخ الألباني رحمه الله قال وله شاهد من حديث جابر رواه الحاكم والبيهقي، وقد صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي، ثم إن الألباني رحمه الله قد رد على هذا كله بأن في سندي محمد بن مسلم الطائفي قاله ضعيف. الشاهد أيها الإخوان بأن هذه كلها، يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، دفن المرأة التي كانت تقم المسجد ليلا، دفن أبي بكر الصديق، دفن فاطمة رضي الله عنها، كذلك الذهبي في سير النبلاء ذكر بأن أمنا عائشة رضي الله عنها دفنت ليلا، مجموع هذه الروايات يدل على أن الدفن بالليل جائز من غير كراهة بشرط أن نحسن إلى ميتنا، نحسن إلى ميتنا في تغسيله، في تكفينه، في الصلاة عليه، نحسن إلى ميتنا في أن نقبره قبرا حسنا، ندفن دفن صح. وهذا كله متيسر في زماننا الحمد لله، مع وجود الكهرباء ومع يعني كذا، أيضا مع اعتياد الناس السهر الآن. لو احنا ما زي الصحابة، الصحابة كان بيصلوا العشاء ونوموا، لكن الآن لو مشيت في الشوارع في الساعة 11 ليلا كأنها 11 نهارا، وفي بعض بلاد الله 3 صباحا كالثالثة ظهرا، ما في مانع، الناس قد اعتادوا السهر، فما في مانع من الدفن. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل، هذا محمول على ما في رواية مسلم أن الرجل ما أحسن كفنه، أو أنه ما صلى عليه العدد الكافي. فإذا كان الميت نخشى أن نظلمه في كفن أو أن يصلي عليه عدد قليل، فخير لنا أن نصبر به إلى الصبح من أجل أن نحسن إليه فيصلي عليه الجم الغفير من الناس. إذن أيها الإخوة الكرام، يستفاد من هذا الحديث النهي عن الدفن بالليل إذا ترتب عليه إخلال بحق من حقوق الميت. طيب، من فوائد الحديث أن الدفن بالليل جائز من غير كراهة عند الحاجة. عند الحاجة، ما هي الحاجة؟ الخوف عليه من التشقق، أو الخوف عليه من تغير يطرأ عليه، أو الخوف عليه من نبشه كما فعل بمن سيدنا عثمان، فيقيننا أن عثمان لو ترك إلى يوم الناس هذا ما تغير، لأنه سيد من سادات أولياء الله رضوان الله عليه، لكنهم دفنوه ليلا خوفا عليه من أولئك الخواج الظالمين. وكذلك روي بأن سيدنا عليا رضي الله عنه لما مات حبس، ثم بعد ذلك بالليل حفروا 11 قبرا، يعني جهزوا 11 قبرا ثم أدخلوه في أحدها وطمسوها كلها. ليه؟ خوفا من صنفين من الناس، من الخوارج الظالمين الذين قتلوه، ومن الغلاة الذين قالوا له أنت ربنا وخالقنا وسيدنا، وقد هلكت الطائفتان، هؤلاء الذين ألهوه وغلوا فيه، وهؤلاء الذين كفروه واستحلوا دمه. فالمقصود أيها الإخوان بأن علي رضي الله عنه لو كان الغلاة عرفوا قبره لا عظموه وجعلوه كعبة، كما يصنعون الآن عند كثير من القبور المتوهمة. ولو أن الخوارج الظالمين أيضا عرفوا قبره ربما حاولوا نبشه والإساءة إليه. فالمقصود بأن الدفن بالليل جائز من غير كراهة عند الحاجة إلى ذلك. فالدفن بالليل وبالنهار كله جائز، ما يستثنى من ذلك إلا الأوقات الثلاثة. في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ليشنو عادل؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، بارك الله فيك، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. يعني لو فرض الآن بأننا يعني حملنا جنازة بعد صلاة الصبح وكنا نهيئ القبر جاهز. نعاين في الساعة نلقى هذه الساعة هي ساعة طلوع الشمس، لا ننتظر، نصبر إلى أن ترتفع وتحل الصلاة، بعد ذلك ندفن ميتنا. أظن لو صبرنا 10 دقائق ما قامت الدنيا ولا قعدت. لكن سبحان الله الناس عندهم استعجال عجيب، استعجال عجيب. يعني مرة كنا في جنازة وقبيل المغرب يعني خلاص القبر تهيأ، فوقفت بين الناس وذكرت لهم هذا الحديث وأنه نصلي المغرب إن شاء الله ثم ندفن ميتنا. فنظر القوم بعضهم إلى بعض يعني وكأنهم نزلت عليهم قارعة من السماء، وكأنهم طنطنوا ودندنوا وتأففوا، وربما قال بعضهم هذا دين جديد. وليس هذا بغريب، يعني واحد من الناس حدثهم عن صيام 6 من شوال، كلام ده قبل 20 سنة، قال لي والله يا مولانا من الله خلقنا من صوم رمضان، 6 من شوال دي إلا سمعناها عندك. فالمقصود انه يعني ذهبت لصلاة المغرب في مسجد قريب ثم رجعت فوجدتهم قد فرغوا، فالله أعلم هل دفنوه على رأيهم أو أنهم يعني عملوا بما قلت، ما تحققت من ذلك. لكن المقصود بأن هذا الأمر ينبغي أن ننشره بين الناس بأن هذه الساعات قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها. نعم. وعن عبد الله بن جعفر بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر، لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يسألهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. نعم، يعني جعفر أيها الإخوة ليست ممنوعة من الصرف لأنه ليس علما أعجميا وإنما هو علم عربي. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن جعفر، وقد ولد رضي الله عنه في الحبشة، وأمه أسماء بنت عميس، وقد ولد في وهو أول مولود للمهاجرين في الحبشة، وقدم المدينة مع أبيه عام خيبر، و كانت وفاته 80 من الهجرة وهو ابن 90 سنة، يعني عاش إلى أن بلغ 90 سنة. قال ابن عبد البر رحمه الله في ترجمته في الاستيعاب: وكان كريما جوادا ظريفا ممدحا عفيفا، قيل بأنه ما عرف المسلمون أسخى منه، خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل كان من الأسخياء الأجواد، وقد ليم على ذلك، يعني لامه بعض الناس فقال: إني تعودت من الله عادة وعودت الناس عادة فأخاف إن قطعتها قطعت عني. يعني ربنا عودني الكرم وأنا عودت الناس الكرم، وأخاف إن قطعت عادتي أن يقطع الله عادته. والجزاء من جنس العمل. وقيل مدحه القيس الرقيات فأعطاه خيلا وإبلا ودنانير، فقيل له: أتعطي هذا الرجل الأسود هذا كله؟ فقال لهم: إن كان أسود فشعره أبيض، وقد أعطيناه ما يفنى وأعطانا مدحا يبقى وثناء يروى. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه لما مات أبوه في مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء فعز أسماء التي هي زوجة جعفر، فجعلت تفرح له، تفرح له يعني تدخل الحزن عليه صلى الله عليه وسلم، يعني تشكو إليه اليتم أننا أصبحنا أيتاما وتشكو إليه الفقر، فقال لها: الفقرة أو العيلة تخشين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لجعفر وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. يقول عبد الله بن جعفر: فما اشتريت شيئا ولا بعته إلا ربحت فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر فقال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا. عبد الله بن جعفر ده أشبهني خلقا وخلقا. ولذلك ما نستغرب بأنه كان من الأسخياء، لأن السخاء خلق من؟ خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه أيضا كان من العباد الزهاد على كثرة ماله وسعة ثرائه رضي الله عنه. يروي هذا الحديث بأن جعفر رضي الله عنه لما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال لأهله، لآل بيته هو عليه الصلاة والسلام، يعني أزواجه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. الشغل هو العارض الذي يذهل الإنسان، العارض الذي يذهل الإنسان، يعني الناس إذا وقعت بهم مصيبة الموت فإنهم يذهلون عن ضروراتهم، ومن ضروراتهم أن يهيئوا لأنفسهم طعاما. ومعلوم بأن جعفرا رضي الله عنه خرج في تلك السرية التي كانت بقيادة زيد رضي الله عنه إلى مؤتة، وكان جيش المسلمين 3,000، فلقيهم الروم في 100,000، 100,000 أمام 3,000. فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه اللي هو خالد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام على المنبر وعيناه تذرفان، وقد أوحي إليه بالذي كان، يعني بينه وبين مؤتة مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. طيب، نقف عند هذا الحد أيها الإخوان، وما هذا الحديث ما فيه من فقه إن شاء الله نتعرض له في درس آخر. وأريد أن أنبه على مسألتين: المسألة الأولى بأن المحاضرة التي كانت مقررة اليوم للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي قد ألغيت في هذا المسجد. ثم التنبيه الثاني بأن عندكم إجازة إن شاء الله مفتوحة لمدة أسبوع من أجل أن تستذكروا ما مضى من كتاب الجنائز. إذا أهملتم كتاب الطهارة كتاب الصلاة فلا تهملوا كتاب الجنائز، لأن الجنائز دي جاية، أنت ستكون جنازة وأنا جنازة، فعلى الأقل نتعرف على هذه الأحكام من أجل أن تحسنوا إلي في تغسيلي وتكفيني والصلاة علي ودفني، وأنا أحسن إليكم إن شاء الله، فنتعلم هذه الأحكام. فراجعوا، وإن شاء الله ما بقي لنا إلا 3 أحاديث. أي نعم، إن شاء الله إذا التقينا بعد أسبوع نختم كتاب الجنائز، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.